ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثا وأمر عليهم أسامة بن زيد فطعن الناس في امرته، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن كنتم تطعنون في امرته فقد كنتم تطعنون في امرة أبيه من قبل، ويم الله إن كان لخليقا للإمرة وإن كان لمن أحب الناس إلي، وإن هذا من أحب الناس إلي بعده. ولمسلم في رواية فأوصيكم به فإنه من صالحيكم. ذكر عبد الله بن الزبير وعبد الله بن جعفر رضي الله عنهم. عن عبد الله بن أبي مليكة قال قال عبد الله بن جعفر لابن الزبير رضي الله عنهما أتذكر إذ تلقينا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا وأنت وابن عباس؟ قال نعم، فحملنا وتركك. وللبخاري قال ابن الزبير لابن جعفر رضي الله عنهما. ذكر خديجة بنت خويلد رضي الله عنها. عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول خير نسائها مريم بنت عمران وخير نسائها خديجة بنت خويلد، وأشار وكيع إلى السماء والأرض. عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء غير مريم بنت عمران وآسية امرأة فرعون، فإن فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أتى جبريل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله هذه خديجة قد أتتك معها إناء فيه إدام أو طعام أو شراب، فإذا هي أتتك فقرأ عليها السلام من ربها عز وجل ومني، وبشرها ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب. عن عائشة رضي الله عنها قالت ما غلت على امرأة ما غلت على خديجة، ولقد هلكت قبل أن يتزوجني بثلاث سنين لما كنت أسمعه يذكرها، ولقد أمره ربه أن يبشرها ببيت من قصب في الجنة وإن كان لا يذبح الشاة ثم يهديها إلى خلائلها. وللبخاري في رواية ربما قلت له كأن لم يكن في الدنيا امرأة إلا خديجة فيقول إنها كانت وكانت وكان لي منها ولد. ولمسلم في رواية فأغضبته يوما فقلت خديجة فقال إني رزقت حبها. عن عائشة رضي الله عنها معلقا عند البخاري قالت استأذنت هالة بنت خويلد أخت خديجة على رسول الله صلى الله عليه وسلم فعرف استئذان خديجة فارتاح لذلك، فقال اللهم هالة بنت خويلد، فغرت فقلت أما تذكر من عجوز من عجائز قريش حمراء الشذقين هلكت في الدهر فأبدلك الله عز وجل خيرا منها. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه.